السلف الصالح يشمل أهل القرون الثلاثة الأولى، يشمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن كان ضمن القرون الثلاثة الأولى. هؤلاء عقيدتهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين. لذلك قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا مخلوقا. هؤلاء الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان، هؤلاء المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان، عقيدتهم واحدة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هو المستغني عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى غيره، وكل شيء غير الله بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. فهنيئاً لمن شمله قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.